السلاح الأول، وهو سلاح الإيمان الذي ينبغي أن نتمسك به جميعا، فلا أمان لمن لا إيمان. السلاح الثاني، السلاح العسكري أو الإعداد العسكري، الإعداد الحربي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدى التقوى في الرياض تقدم السلاح الثاني، يعد من اهم الاسلحة في هذا الزمان على وجه الارض. هل نملكه؟ كلنا نملك تفعيل هذا السلاح على جميع المستويات، ومع ذلك فنحن نقصر تقصيرا بينا واضحا في الاستفادة منه. ما هذا السلاح؟ سلاح المال، سلاح الاقتصاد. السلاح الثاني، السلاح الاقتصادي الذي ينبغي ان يستخدم من كل حين ومن قبل كل فرد مهما على شأنه او صغر شأنه. يا ايها الذين امنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يستخدم هذا السلاح لسبيل نصرة منهجه وفكرته. مضروب على كوبا، مضروب على كوريا الشمالية، مضروب على يوغوسلافيا، مضروب على إيران، ليبيا، العراق، السودان. كلما دعا كلما ازداد الشر، كانت النتيجة أن هذه الشركة أعلنت انسحابها من التنقيب عن البترول في السودان، وكانت النتيجة أن البطالات التي كانت تبيع الشر أيا كان نوعه بدأت تضمحل شيئا فشيئا. كانت النتيجة أنه بعد فترة يسيرة وإذا بصاحب المحطة يعلن عن تقليلها. ليش؟ لأن الأرباح قلت، وإذا به يعلن أن البطالة للتقليل. السلاح الثاني، هذه مقدمة بسيطة موجزة حول هذا السلاح الثالث. السلاح الثالث، محاضرة الشيخ إبراهيم بن عثمان الثالث. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله حجة لنا لا عليه. أيها الأحبة الكرام، إن الحديث في هذا اللقاء الذي يجمعني بكم سيدور حول عنوان مستقى ومأخوذ من السيرة النبوية. هذا العنوان هو السلاح الثالث، السلاح الثالث. وكما تعرفون وتعلمون أهمية سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلي يعطيكم لمحة أو ربما مقولة مختصرة وموجزة توضح لكم هذه الأهمية. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: لو لم يكن من معجزاته صلى الله عليه وسلم إلا سيرته لكفى. يعني انظروا إلى فطر هذه العبارة وإلى جمالها، ولذلك نريد أن نقف وقفات جزئية مع بعض أجزاء السيرة النبوية الشريفة، ثم نحاول تنزيل هذه الوقفات على الواقع المعايق الملموس الذي نعيش في خضمه في هذا الزمان. أيها الأحبة، السلاح الثالث هو ما سأطرحه وأتحدث عنه. قد يسأل سائل ويستفسر ويقول: ما معنى هذا الكلام، أو ما معنى هذه العبارة، أو ما معنى هذه الجملة؟ لدينا السلاح الأول الذي ينبغي أن نتمسك به جميعا، وهو سلاح الإيمان. سلاح الإيمان، فلا أمان لمن لا إيمان له. هذا السلاح هو السلاح الذي يعد المرتبة الأولى، وهو الأصل، وهو القاعدة الذي ينطلق منه كل سلاح آخر. أما السلاح الآخر أو الثاني فهو السلاح العسكري أو الإعداد العسكري، الإعداد الحربي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. أما السلاح الثالث فهو سلاح المال، سلاح الاقتصاد، السلاح الاقتصادي الذي وللأسف الشديد كلنا نملك تفعيل هذا السلاح على جميع المستويات، ومع ذلك فنحن نقصر تقصيرا بينا واضحا في الاستفادة منه. إذن هذه مقدمة بسيطة موجزة حول هذا السلاح. السلاح الثالث أو السلاح الاقتصادي أحبة الكرام هو سلاح طبق من قبل أعداء الإسلام على أهل الإسلام، وطبقه أهل الإسلام على من عاد الإسلام. وأعطيكم وقفات ولمحات من السيرة النبوية فقط، وبعد ذلك ننتقل إلى الواقع المعايش. وإلا لو استعرضنا التاريخ الإسلامي بأكمله من بداياته إلى وقتنا هذا لرأينا أن هناك كم هائل من النماذج والأمثلة حول استخدام هذا السلاح الذي يعد من أهم الأسلحة في هذا الزمان على وجه الأرض. عندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة الجهرية أعلنها على الملأ، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجا، الواحد تلو الآخر بشكل متتابع بشكل متسارع، وبدأ الناس وبدأ العدد يزداد، وبدأت الأمة الإسلامية تتكون تتميز تظهر تبرز، وإذا بالأعداء من كفار قريش تقض مضجعهم مضاجعهم تقض، وحياتهم تتنكد. ماذا يصنعون؟ ماذا يفعلون؟ إنهم أمام حقيقة تفرض نفسها، أمام واقع يفرض نفسه في مقابل هذا الكم الهائل من الركام الزائر من عبادة الأحجار والأوثان والأشجار والخرافات المنتشرة في ذاك المجتمع. فماذا فعل يقول؟ استخدموا الوسائل المختلفة لحرب هذه أو هذا التجمع الصغير بقيادة المصطفى عليه السلام. استخدموا عدة وسائل، ومن الوسائل التي استخدموها وسيلة السلاح الثالث الحصار الاقتصادي. فكان حصار الأهل الإسلام في شعب أبي طالب، حوصروا في الشعب، اجتمعوا في شعب أبي طالب، ثم بعد ذلك كان حصارا مريعا، كان حصارا رهيبا، كان حصارا قاسيا. ومن قسوة هذا الحصار أنك لا تتخيله إلا بالأمثلة، لا تستطيع أن تتخيل أثر هذا الحصار إلا من خلال الأمثلة، والأمثلة كثيرة. أعطيكم نموذج واحد فقط لا غير. يقول سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خرجت في إحدى الليالي لأبوه. يقول حاشا، يقول: فعندما جلست على الأرض وإذا بي أسمع قعقعة تحت بولي صوت. يقول: فتلمست هذا الشيء، يقول: فوجدته أو فوجدت قطعة من جلد بعير يابس، قطعة من جلد بعير يابس مرمية ومدفونة أو مندفنة تحت التراب. يقول: فأخذتها وفرحت بها فرحا شديدا، ثم ذهبت بها وغسلتها وطبختها واكلتها. انظر الى اي مدى وصل هذا الحج من الحصار الاقتصادي. ولذلك اكل الصحابه ومعهم المصطفى عليه السلام اوراق الشجر، وانتهت الاوراق واكلوا بعد ذلك لحاء الاشجار، اي ما يغطي جذع الشجره، ما يغطيه، صاروا ياكلونه من شدة هذا الحصار. ولكن إيمانهم كان جبارا، إيمانهم كان قويا، كانوا مقتنعين بما يحملون من عظم هذه الرسالة التي جاءهم بها المصطفى عليه السلام. ولذلك لم يؤثر فيهم هذا الحصار، على الرغم من أنه طارت مدته وامتدت أيامه ولياليه، إلا أن هذا الحصار كان لم يكن. بل وقد ازداد ايمانهم درجات. لما؟ لانهم يعرفون ان هذا من الابتلاء الذي ينبغي عليهم ان يتحملوه وان يصبروا عليه. الصوره الثانيه، عندما هاجر اهل الاسلام الى المدينه بامر من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل؟ قامت قريش بالاستيلاء على كل مقدرات من هاجر. كل من هاجر فقد ترك، او اذا هاجر المهاجر فانه يترك بيته، يترك اثاثه، يترك الشيء الذي لا يقدر على حمله، فان كل ما ترك سيطر عليه واخذ واستولت عليه قريش. بل وتعدت قريش هذه المرحله بان تابعت كل من يهاجر والزمته ان لا ياخذ معه شيء مهما كان هذا الشيء قليلا. وبكم صوره اخرى، عندما هاجر صهيب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقبيل خروجه من مكه واذا به يحاط بكوكبه من الفرسان، فقال لهم ماذا تريدون؟ قالوا له جئتنا الى مكه صعلوك لا تملك شيء، والان تريد ان تخرج بمال حصلته من بين اظهرنا؟ لا يكون هذا ابدا. قال ارايتم لو تركت لكم المال اتتركونني؟ قال نعم. فترك لهم كل ما يملك، حصيله العمر، تحويجه العمر مثل ما يسمى، تركت لمن؟ لهؤلاء الكفار. فذهب الى مكه الى المدينه ولا يحمل بين جنبيه الا قلب مليء بالايمان. وعندما راه المصطفى عليه السلام قال له ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. اذا هذه الصوره كذلك من الصور، من الصور الاخرى ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاجر الى المدينه واستقر الوضع هناك وبدا يرتب اموره وامور من اسلم من اهل المدينه وآخى بين من هاجر ومن كان من أهل المدينة، أقول المصطفى عليه السلام كان ينظر بعين حذرة إلى اليهود. اليهود كانوا يستخدمون أسلوب الحصار الاقتصادي ضد الأوس والخزرج، ولذلك كانت الأوس والخزرج يسيرون أو كانوا يسيرون أتباعا لليهود. كان اليهود يستفيدونهم بما؟ لأنهم كانوا يملكون زمام الاقتصاد في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد خلخلة هذه المعادلة، فلا يمكن أن يترك أمر الاقتصاد بأيدي اليهود. إذا لابد من التقوية الاقتصادية لأهل المدينة. كيف تكون هذه التقوية؟ برد الصاع على قريش الذين أرادوا تدمير الأمة الإسلامية اقتصاديا بأن يرد لهم الأمر كما فعلوا وكما قاموا بفعله أثناء هجرة المسلمين أو المسلمون إلى المدينة. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسير القوافل من المدينة إلى البحر الأحمر، مسافة قد تتجاوز 100 أو 200 أو 150 كيلومتر، الله أعلم ما أدري عنها، لكن بدأت القوافل أو قوافل الرقابة والمراقبة تسير تتابع أي قافلة تنطلق من مكة إلى الشام للتجارة أو تعود من الشام محملة بما باعوه واشتروه بالشام. وكانت هذه القوافل تترصد أو كانت هذه قوافل المراقبة أو دوريات المراقبة تترصد القوافل الذاهبة والآيبة. فوجدت قريش أن هناك صعوبة في التنقل، فغيروا الطريق، صاروا يتجهون من مكة إلى جهة نجد، إلى جهة نجد أو قريبا منها، ثم إلى الشام. وعند ذلك نقل المصطفى عليه السلام أو زاد المصطفى عليه السلام جوانب المراقبة حتى وصلت الدوريات من المدينة إلى قريب منطقة نجد، يعني تخيل إلى الرياض، إلى قريب الرياض، يعني 1000 كيلو تقريبا منطقة مراقبة من قبل الجيوش الإسلامية ضد القوافل المشركة. فكان هذا الأمر صعبا على قريش إلى درجة عجيبة، ولكن اعتماد قريش على التجارة يعد أصلا، والله سبحانه وتعالى امتن عليهم بهذا لإلاف قريش إلافهم مثل الشتاء والصيف. فكان هؤلاء بتوقف تجارتهم قد تضرروا تضررا شديدا. فهم أمام أمرين، إما التوقف وتتوقف الحياة بناء على ذلك، أو البحث عن طرق أخرى. ففعلا بحثوا عن طرق أخرى وصارت القواقم تتجه من مكة إلى نجد، لاحظ، إلى الرياض مثلا، ثم من الرياض إلى العراق، ثم من العراق إلى الشام. انظر إلى بعد المسافة، إلى بعد المسافة، خوف الحصار أو الحصار الاقتصادي. ونتج عن هذا الحصار الابتلاء على عدة قواقم صغيرة، يعني استولى أهل الإسلام على مجموعة من القواقم، البعض يستولون عليه والبعض يفلت من أيديهم. وكادت أعظم قافلة لقريش تقع في أيدي أهل الإسلام عندما جاء يوسف أبو سفيان من الشام ومعه 1000 بعير محملة بأقوات وخيرات لقريش، فتابعها المصطفى عليه السلام على عجل ومعه مجموعة من الجند يتجاوزون أو يتجاوز عددهم 300، ولكن القافلة نجت، ووقع بدلا من القافلة عدد من زعماء قريش صرعى وقتلى عندما قرروا مواجهة الجيش الذي كان يخطط للاستيلاء على القافلة، وهي ما نعرفه أو ما يعرف المعركة بدر. استمرت قريش تسير القوافل عن طريق الهجر، ولكن جاءتهم قامة اقتصادية جديدة ما كانوا يتوقعون حصولها بأي صورة من الصور. هذه الطامة أخذت شقين اثنين. لقد جاء رجل مشهور وباري وبين المعالم عند كل قريش، والتقى بالمصطفى عليه السلام، اقتنع بالإسلام، أعلن إسلامه، ثم عند ذلك رجع إلى بلاده. من هو هذا الرجل؟ هو ثمامة ابن أدال الحنفي. رجع إلى نجد ومكث في بلاده، وأراد أن يخدم بيها، أراد أن يستخدم السلاح الثالث استخدام مميز، وفعلا استخدمه. ماذا فعل؟ أولا أرسل رسالة إلى كفار قريش يقول بهذه الرسالة: والله لا تصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا منعت عنهم الحنطة، هناك أشياء أخرى يستخدمونها، هناك معلبات، هناك أرز، هناك خبز، لا كل هذا غير موجود. معتمد العرب في ذلك الزمان في الغذاء على الحنطة، على هي الغذاء الأول والرئيس. إذا عندما قطعت عنهم الميرة بهذه الصورة ولا بديل، فإن الأمر سيكون شاقا عليهم، وفعلا صار شاقا بدرجة غريبة. ما الغرابة في هذا؟ الغرابة أنهم بحثوا عن مخرج. ما هو المخرج؟ هل ذهبوا إلى ثمامة؟ ذهبوا، حاولوا، بذلوا، لا نتيجة. ثم بعد ذلك خرج وفد على مستوى كبير، على مستوى كبير، من مكة إلى المدينة لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاولة استعطافه، ومحاولة التدلل بين يديه ليأذن لثمامة بإعادة رفع الحنطة مرة أخرى إلى أهل مكة. فعندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم جلتهم وخضوعهم وخنوعهم، ورأى أن هذا الحصار الاقتصادي قد آتى جزءا من ثماره، عند ذلك أذن لثمامة بأن يعيد إرسال أو تصدير الحنطة إلى منطقة مكة المكرمة. واستخدم كذلك ثمامة منهج آخر، وهو منع القوافل القرشية من عبور منطقة نجد إلى العراق إلى الشام، منعه كذلك. فكان هذا فيه شدة إضافية على كفار قريش. وانظروا كيف أجد الحصار الاقتصادي وآتى ثمار ليست باليسيرة، وجعلت قريش تعرف أن كبرياءها وتعانيها واعتزازها بنفسها ممكن أن يدمر بوسيلة واحدة وليس وهناك وسائل كثيرة لتثمير هذا الاعتزال، ولعل هذه الوسيلة أي الوسيلة الاقتصادية أو وسيلة المال من الوسائل التي أثرت في هؤلاء القوم. من كذلك الوقفات ما حصل بعيد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية وتعرفون قصة الصلح وما فيها من شروط، وكان من نتيجتها أن هناك بعض الصحابة الذين لم يدخلوا المدينة إنما توجهوا بعد أن هربوا من سجون قريش إلى المنطقة الواقعة بين المدينة والبحر، وصار تجمعهم تجمع كبير ورقابتهم للطريق رقابة أشد من الرقابة السابقة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قطع الرقابة للصلح بناء على الصلح، فهؤلاء القوم جددوا الرقابة على القوافل وصاروا يسيطرون عليها إلى حصار قاضي أجدى، حتى أن قريش أذنت بعد ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بإدخاله لهؤلاء القوم إلى المدينة وإلغاء الشرط الذي فرضوه أن أي مسلم يخرج من مكة إلى المدينة فلا بد لأهل الإسلام من إعادته مرة أخرى إليه. هذه الوقفات من السيرة النبوية، وما أكثر الوقفات حقيقة، لكن الوقت لا يسمح بعرض كل الوقفات، أقول تعطينا دلالة على مدى أهمية السلاح الثالث، السلاح الاقتصادي الذي ينبغي أن يستخدم لكل حين ومن قبل كل فرد مهما على شأنه أو صغر شأنه. وأنتم ترون وتعرفون وتشاهدون كيف أن الغرب الآن يستخدم هذا السلاح في سبيل نصرة منهجه وفكرته. يعني الغرب الآن مثلا لو أخذنا نماذج، ستجد أن هناك حصار مضروب على كوبا، هناك حصار مضروب على كوريا الشمالية، هناك حصار مضروب على يوغوسلافيا، هناك حصار مضروب على إيران، هناك حصار مضروب على بعض الدول الإسلامية أو بعض الأنظمة كليبيا والعراق والسودان، هناك حصار مضروب من قبل دول تملك الاقتصاد، تملك المال، تملك عجلة السلاح الثالث، فتستخدم هذا الحصار في سبيل الضغط على هذه الدول لتنفذ هذه الدول الفكرة التي تريدها والمنهج الذي تسعى إلى تحقيقه. وقد ورد في حديث لكنز العمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم، يوشك أن لا يجبى إلى العراق قفيز ولا درهم. وأنت ترى الآن آثار الحصار الاقتصادي، فلا يجلب له المال ولا يجلب له الطعام إلا بنسب بسيطة جدا، وهذا في سبيل الضغط على الحكومة في ذلك البلد لتحقيق أهداف معينة من قبل الضاغط أيا كان هذا الضاغط. كذلك يستخدم الغرب الذي يملك عجلة الاقتصاد هذا السلاح لسبيل تحقيق أهدافه عندما يقدم، عندما يقدم مساعدة أو مادة لبلد ما أو لدولة ما أو لحكومة ما، فإنه يربط هذه المساعدة لتحقيق أهداف معينة يريدها ويسعى إلى تحقيقها. إذن هذه المسألة ليست غائبة عن الواقع، إنما هي تتكرر في كل ساعة في كل لحظة في كل حين، ولذلك لا بد من أخذ الدرس والعبرة منها وتنزيل ما كان يحصل في عهد الصحابة وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الواقع المعايش، أو بمعنى أدق استغلال هذا السلاح لخدمة ونصرة دين الله سبحانه وتعالى. في إحدى المدن الكبرى في كندا اجتمع عدد كبير من الطلاب مع عدد كبير من المدرسين، وبدأوا في مناقشة قوية، يتخيل طلاب ومعهم الأساتذة متأساتذتهم يناقشون قضية، ما هي ربما قضية تتعلق بالمناهج، قضية تتعلق بالمدارس، لا هم يناقشون قضية غريبة. هذه القضية ما هي؟ يقولون إن هناك شركة كندية تنقب عن البترول في السودان، وقد اكتشفت البترول فعلا. وهذه الشركة الكندية عندما اكتشفت البترول تقاسمت الأرباح مع الحكومة السودانية. اجتمع الطلاب وبدأوا يناقشون مسألة مهمة، وهي أن هذه الشركة عندما تنقب عن البترول وتعطيه جزء كبير منه للحكومة السودانية، فإن الحكومة السودانية تبيع البترول وتشتري به سلاح، هذا السلاح سيوجه لمن؟ للنصارى في الجنوب، سيوجه لحرب النصارى في الجنوب. إذن الشركة الكندية الآن تناصر الحكومة السودانية أو تناصر المسلمين على النصارى في جنوب السودان. فمعنى هذا أن الشركة الكندية ضد النصارى، إذا لا بد من تحذيرها ومن ثم مقاطعتها إن لم تنفذ التحذير. وفعلا وجه لها تحذير شديد اللهجة من قبل نقابات المعلمين والطلاب، ولكنها لم تقبلها. فكانت النتيجة دعوة على مستوى الدولة بأكملها ومظاهرات كبيرة جدا واعتصامات واستغلال الإعلام لتفعيل هذا الأمر، وكانت النتيجة هبوط كثيف جدا في أسهم هذه الشركة التي كادت أن تعلن إفلاسها. كادت، لاحظ، أن تعلن إفلاسها. لماذا؟ السبب أن أسهمها صارت لا قيمة لها، ما في أحد موجهت، ما في أحد يريد الأسهم. ليش؟ لأن إذا اشترى الأسهم ساعدها ونصرها، فصار العرض، عرض الأسهم كبير والشاري قليل. وكانت النتيجة أن هذه الشركة أعلنت انسحابها من التنقيب عن البترول في السودان، فحقق هؤلاء باستخدام السلاح الثالث المنهج الذي يريدون في سبيل مناصرة ملتهم ودينهم. في إحدى المناطق في شرق المملكة، في إحدى مناطق شرق المملكة، كان هناك شركة ألبان مشهورة، وكان سوقها دارج، وكانت مبيعاتها مرتفعة. وفجأة وإذا بالمبيعات تنخفض بنسبة عالية جدا وبطريقة فجائية، انخفضت المبيعات، مبيعات الألبان ومستقراتها، فصارت الشركة تضرب أخماسا بأسداد. ما الذي حصل؟ هل هناك سوء في التصنيع أو في التعليم أو في التسويق؟ كل ذلك قد يكون صحيحا، ولكن أن تنخفض المبيعات فجأة في يوم واحد بطريقة فجائية هذا أمر غريب. فأرسلت مجموعة ابن الخبراء أو فارسلت مجموعة من الخبراء إلى هذه المنطقة لدراسة الأمر، هل هناك سوء في تصنيع المادة أو تعليبها أو تسويقها؟ وإذا بهم يكتشفون أن السبب في هذه المقاطعة أن مدير فرع الشركة في ذاك البلد من أو على ملة أهل البلد، على ملة ومنهج أهل البلد، وكانت عليه ملاحظات مالية وإدارية، فعزل وعين بدلا منه رجل على ملة أخرى أو على منهج آخر مخالف لمنهج أهل البلد. فقام أهل البلد في الدعوة لمقاطعة هذه الألبان على شهرتها وبروزها واعتلائها الكبرى. وعندما علمت الشركة بهذا الخلل الذي أو بهذه المشكلة، قامت بتعيين شخص آخر على ملة أهل البلد غير الشخص الأول، فعادت المبيعات مرة أخرى كما كانت. إذا انظروا إلى أسلوب السلاح الثالث، كيف استثمر وكيف أثمر، كيف فعل وكيف أنتج. وهذه القضية تحتاج منا إلى تمعن أكثر فأكثر. في إحدى القرى كان هناك بنك ربوي. هذه القرية لا تحتمل إلا بنك واحد، فرع واحد لبنك واحد. فهذا البنك الربوي ينشر الربا علانية ويدعو إلى تبنيه علانية. فقام مجموعة من الإخوة لدراسة الموضوع، كيف يحاربون الربا في بلدهم، كيف يمنعون نشر الربا الذي هو من اكبر الكبائر عن بلدهم. طبعا هم لا يستطيعون اغلاق البنك، لا يستطيعون اغلاقه، فماذا يصنعون يا ترى؟ اسلوب المقاطعه. بداوا في زياره من يتعامل مع هذا البنك، عرفوا بحكم انهم في قريه واحده ان هذا البنك قد سجل فيه عدد من الناس، فلان وفلان 10 20 50 100، عرفوا هذا. ثم بعد ذلك بدأوا في زيارتهم بعد ان تسلحوا بسلاح العلم، بعد ان تسلحوا بسلاح العلم وفقهوا المسألة واستعدوا للمحاورة والمناورة والجدل والمناقشة والإقناع. ثم بدأوا في الزيارات المتتابعة، كل واحد يذهب اليه يقنع ويبين له سوء قنيعه ويبين له خطورة فعله، وفي النهاية يحتج ربما بعضهم لأنه لا بنك لآخر، فيقولون له نحن نقدمه، إن أردت أي خدمة من بنك لا يتعامل بالربا بالقرية المشاورة نحن نذهب صباح مساء، صباح مساء تريد تسديد، تريد إيداع، تريد سحب، نحن نخدمك بهذا وأنت في بيتك، اتصل بها في التليفون فقط ونحن ناخذ الفاتوره منك مثلا ونذهب ونسددها ونعود بها اليك وانت جالس في بيتك. خدمه اضافيه. وفعلا بدا الناس يسحبون اموالها شيئا فشيئا ويودعونها في البنك غير الربوي في القريه المجاوره، والى بالبنك يبقى الايام المتتابعه لا يدخله مراجع، لا يدخله مراجع. وبدأ البنك يقلص من عدد الموظفين، وشيئا فشيئا وإذا بالبنك يصبر ويصابر ولكن لا فائدة. ثم في نهاية المطاف وإذا به يعلن الرحيل غير مأسوف عليه، ويأتي بنك غير ربوي ويحل محله وفي نفس مكانه، وفي نفس مكان. انظروا اسلوب استخدام السلاح الثالث بالطريقة الشرعية، بالطريقة السليمة، بالطريقة الصحيحة، كيف أثمر ثمارا ليست باليسيرة. فتطهر بلدهم من بنك يعلن الحرب على الله وعلى رسوله. أيها الأخوة، نحن نعرف ونعلم أن القليل إن كان دائم ومتتابع ومتواصل فإن آثاره عظيمة ونتائجه لا تقدر بثمن، وهذا الأمر قد بينه الإسلام وحتى عليه الإسلام بشكل بين وواضح. القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، وكما تعرفون حديث المصطفى عليه السلام لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وهذا الشيء وضح في عدة أمثلة من خلال روايات مختلفة للحديث، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، يعني بمعنى أن المعروف مهما قل فإن له أثر، له نتيجته، له نتيجته الملموسة المقصوفة. وكما تعرفون كذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا ولو كمضحك قطاع. لاحظوا الآن أنا أريد أن أذكر هذه الأمثلة وهذه الأدلة للوصول إلى هدف، الوصول إلى نتيجة أريد مني أنا ومنكم أنتم أن نحققها من شيء مسموع إلى واقع ملموس. يقول المصطفى عليه السلام، من بنى لله مسجدا ولو كمضحك قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. تعرفون القطا هو الطير، نوع من الطيور الصغيرة، والمضحك عندما يفحص بقدمه بالأرض، فمضحك القطا مساحة بسيطة جدا، يعني ربما سنتي في سنتي. طيب هل هناك مسجد مساحته سنتي في سنتي؟ لا يوجد، لا يوجد. إذا معنى هذا أن من ساهم في بناء مسجد ولو بأقل القليل وبأيسر اليسير فإن الله سيجازيه بشيء عظيم لا يتصور، بنى الله له بيتا في الجنة. إذا عندما أقدم رياد، فقط رياد في بناء مسجد، واحد أعلن عن إقبال تبرعات في بناء مسجد، ثم جيت أنا بريال، أقدم ريال ولا ما أقدم؟ لا أقدم الريال، أقدم الريال لأنه سيكون مسحق خطا، سيكون مسحق خطا، ويكون لهذا الريال إن كانت النية خالصة في تقديمه وقبله الله سبحانه وتعالى سيكون أثره عظيما يوم تلقاه ويوم تقوم بين يديه. إذا الشيء القليل مؤثر، الشيء اليسير مؤثر. طيب هذا الكلام بأكمله يدعوني الآن للانتقال إلى صور أخرى متعلقة بآثار السلاح الاقتصادي على المستوى القليل أو المستوى اليسير المصري. لو أن إنسانا ذهب إلى بقالة ودخل ليشتري منها غرض بسيط يسير، علبة زبادي بريال واحد، ثم خرج منها وقابله صاحب له وقال له: يا أخي ليش تشتري من البقالة هذه؟ لماذا تشتري من هذه البقالة؟ قال لي: شو تشتريها؟ قال: يا أخي هذه البقالة تبيع الزخارف أو تبيع المجلات الفاسدة، فلماذا تشتري منها؟ قال: يا أخي هي ريال بس، أنا ما اشتريت إلا ريال، بعدين الزبادي هذا ما في أرباح إلا بسيطة جدا، أرباح يسيرة قشير بس مثلا أو ثلاث قروش. نقول: نعم هي ثلاث قروش، لكن انظر إلى قاعدة من بنى لله مسجدا ولو كمصحف بصفاء، وانظر إلى قاعدة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت عندما دخلت هذه البقالة دعمت مصدر الشر فيها بهذا المبلغ البسيط اليسير، فارتفعت أرباح هذه البقالة بنسبة يسيرة بسيطة، وبالتالي ساهمت في دعم الشر ولو بأقل القليل، ولو بأقل القليل. وكلما دعمت كلما ازداد الشر قوة، نعم ازداد قوة. ليش؟ لماذا؟ لأنك لست الوحيد ولست الأول ولست الأخير، سيكون هناك العشرات الذين ينظرون بنفس منظارك، فيبقى الباطل منتفشا قويا وتبقى انت داعما لهذا الباطل. في احدى الحارات قرر امام المسجد استخدام اسلوب السلاح الاقتصادي او السلاح الثاني، فدعا مجموعه من الائمه الذين يسكنون او الذين في نفس الحاره ائمه مساجد اخرى، وبدأ في طرح فكرة تبني محاربة كل مصدر من مصادر الفساد داخل محيط الحارة التي يسكنها. فبدأ المنهج عن طريق اقناع أهل الحارة إما في المسجد أو في الجلسات التي يلتقون فيها لكل أسبوع أو كل شهر أو غير ذلك، وبدأت القناعات تنتقل إلى أفعال، وبدأت الأفعال تؤدي الثمار، وكانت النتيجة أن البقالات التي كانت تبيع الشر أيا كان نوعه بدأت تضمحل شيئا فشيئا، وبدأت البقالات التي لا تساهم في نشر الفساد في المجتمع تتوسع شيئا فشيئا. كيف حصل ذلك؟ يقول أو يضرب مثال على بقالة كبيرة ثلاث أو أربع فتحات، وبقالة قريبة منها عبارة عن فتحة واحدة فقط، فتحة واحدة فقط. يقول: بعد أن اقتنع الناس من خلال عدم التعاون والتعامل مع هذه أو هذا المكان الذي يبيع الشر من دخان ومجلات فاسدة وغيرها، يقول بدأوا التعامل مع البقالة الصغيرة، بدأت الأرباح تزداد، وبدأ يرى حاجة الناس إلى هذه السلعة وتلك السلعة، والمكان ضيق، وبدأ يفكر بالاتساع، وإذا به يأخذ المحل الذي جاوره ويوسع بقالته. ذهب صاحب البقالة الأخرى لينظر إلى أرباحه، وإذا بها تقل، وإذا بزبائنه يقلون، وإذا بالعمالة لا داعي لها كلها، فبدأ يقلصه، وبدأ شيئا فشيئا يتقلص، فبدل أن تكون أربع فتحات وإذا بها ثلاث وإذا بها تنتين، يشك شيئا فشيئا واذا به يعلن ان البقاله للتقليد. انظروا نتيجه مجمره عن طريق استخدام اسلوب السلاح الثالث، بمعنى انك انت مطالب على يعني انك لا تملك شيئا ربما الا انك مطالب بان تستخدم كل قرش انت في كل قرش في جيبك تستخدمه في دعم هذا المنهج حتى يؤدي ثمار. بنفس الوقت كان هؤلاء الاشخاص يدعون الى مقاطعه محطه بنزين موجوده في الحاره. لماذا؟ لان هذه المحطه قد وضعت مكان صرف او صراف لبنك الربوي، صراف لبنك الربوي صاحب المحطه وضع جهاز الصرف لجذب الزبائن، لجذب الزبائن يعني ان تاتي تعبي بنزين تصرف فلوس تاتي للبقاله الى اخره. فقرر هؤلاء جميعا الدعوه الى مقاطعه هذا المكان بعد ان اخبر الشخص، طبعا بعد ان اخبر الشخص اننا سنتبنى فكر المقاطعه فلم نامل منك ان تترك التعامل مع هؤلاء او هذه البنوك الربويه. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه بعد فترة يسيرة وجد بصاحب المحطة يعلن عن تقبيلها. ليه؟ لأن الأرباح قلت، الأرباح قلت فعلا وصار الناس يتجاوزون هذه المحطة إلى محطة أخرى. قد يقول قائل طيب هذه الصرافات هل فيها أثر أو لها أثر؟ أقول نعم، عندما تأتي وتدخل البطاقة ثم تخرج المال فإنك إن كنت صاحب مال في بنك غير ربوي فإن البنك غير ربوي سيدفع إلى البنك الربوي مبلغ 4 ريالات قيمة هذه الخدمة المقدمة. إذا كأنك ساهمت في دعم البنك الربوي ب4 ريالات، فكانت نتيجة ذلك ارتفاع رصيد البنك الربوي من الأرباح أو رأس المال بمقدار 4 ريالات. انظر كيف دعمنا هذا البنك الربوي من حيث لا تشعر. هو أمر يسير، هو أمر بسيط، لكننا نحن وللأسف الشديد نغفل عنه. ومجال حسابات الربح والخسارة في الدنيا تختلف عنها في الآخرة، هذه المجالات تختلف تماما، لأن مجالات الربح في الدنيا والخسارة في الدنيا هي بمقاييسنا نحن، لكن في الآخرة لا، الأمر يختلف. فربما كلمة واحدة يقولها الإنسان في الدنيا يرتقي بها في الجنة مراحل، وربما كلمة واحدة يقولها في الدنيا يهوي بها في النار 70 خليفة. انظر إلى قواعد الربح والخسارة، يتبرع بمسجد صغير مساحته سنتي بسنتي ومع ذلك لا يظهر في بيت الجنة. إذا قضية الربح والخسارة هنا معاييرها مختلفة تماما في الدنيا عنها في الآخرة. ولذلك عليك دوما ألا تضع مالك إلا في الخط الصحيح السليم، حتى إذا سئلت يوم القيامة عن مالك من أين اكتسبت وفي أما بما أنفقت تكون الإجابة صواب وتكون الإجابة السليمة صحيحة في مكانها الصحيح. أذكر هنا مرة من المرات كنت أقف عند مخبز، عند مخبز من المخابز التي مخبز كبير اللي طول شوي، وكان بجانب المخبز بقالة كبيرة، وكانت هذه البقالة الكبيرة تبيع كل المجلات الفاسدة ودخان كذلك. وأنا جالس أنتظر أحد الأولاد يأتي بالخبز، يعني ربما أقول ثلث ساعة ربع ساعة ربع ساعة، هذا هو هذه فترة الانتظار. في هذه اللحظات الربع ساعة رأيت 3 من الأشخاص الذين أعرفهم في الحارة ممن يتميزون بالخيرية يخرجون من هذه البقالة، وكل واحد معه مجموعة أكياس بكم من المقاضي قد أخذها من هذه البقالة. فبدأت أحسب حسابات بيني وبين نفسي، كل شخص الآن خرج بثلاثة أكياس أو 4 أكياس أقل شيء 100 ريال، مما معدله 100 ريال مثلا، فنقول هذه 300 ريال. 300 ريال معنى هذا أن نسبة الربح فيها 20% نسبة الربح أو 15%، نقول 15%، يعني كل 100 ريال فيها 15 ريال ربح خاص. هؤلاء 3 إذا لدينا 45 ريال ربح، إذا معنى هذا أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة دعموا هذا المكان الموضوع بخمسة 45 ريال أرباع صافية تدخل جيب هذا الرجل الذي يدعم الأخوة. لكن لو أن هؤلاء الثلاثة ومعهم ثلاثة ومعهم ثلاثة كل وهكذا امتنعوا عن الشراء من هذا المكان ثق تمام الثقة أن صاحب البقالة سوف يضرب الأخطاء بالأجداد ليبحث عن مصدر تناقص الأرباح، وعندما يعلم أنه بسبب السلاح الثالث عند ذلك سيعيد ترتيب أوراقه. ولعل هذا المثل يقود إلى مثل آخر كان هناك في إحدى مدن القصيم، هذا ذكرها لي أحد الإخوة هناك، يقول كان هناك محطة كبيرة وكان بجوار هذه المحطة مزرعة كبيرة جدا لأحد التجار الكبار، وكان هذا التاجر المزارع يتعامل مع هذه المحطة في أخذ كل احتياجات من الديزل والبنزين وجميع أنواع الوقود. فطبعا يعتبر هذا التصرف من هذا المزارع نوع من الدعم المميز لصاحب المحطة. وفجأة وإذا بهذا المزارع الصالح يرى أن صاحب المحطة قد جلب مجلات أو جرائد، بالأحرى جرائد فيها صور نساء وغيرها، وصار يبيع فقط جرائد. عند ذلك قرر قرارا الانقطاع عن هذه المحطة، وإذا بأرباح المحطة تنخفض بشكل واضح بين بشكل بين وواضح، بل واللتامى بعض الأشخاص الأقل من هذا التاجر بفعل هذا التاجر فقلدوا. طبعا صاحب المحطة صدر ووجد أن الأمر الآن يكاد أن يفلت من يده، فما الحل يا ترى؟ وإذا به يذهب إلى صاحب المزرعة في زيارة له ويقول يا أبو فلان عسى ما شو اللي حصل، عسى ما جعلت علينا، عسى ما في أحد العمال زعلك أو سوى شيء، أي شيء حصل تجاهه أنا سأعالجه لو أطرد كل العمال. قال لا، ليس هذا أمر من العمال ولم يفعل أحد منهم شيء تجاهي بأي صورة من الصور، لكن السبب أنك صرت تبيع شيئا يعلن يعلن الأشياء فيها معاصي بينة وواضحة. ما هي؟ فأخبره قال لك أنني منذ أخرج منك ألا تراها بعد اليوم. يقول فخرج وإذا بها يصوبه يصادق كل ما كان يباع من جرائد في هذه البقالة. قال له ولك علي أن أعود مرة أخرى إليه. انظر كيف أنه استخدم السلاح الثالث، فكانت النتيجة هذه الثمرة المقطوعة في سبيل إصلاح هذا الإنسان. يعني هذا الإنسان كاد أن يميل قليلا في سبيل البحث عن الأرباح التي فيها بعض الشبهة، بعض الشبه، لأن هذا يعد من السحت، لأن كل يبيع شيء فيه شبه أو فيه تحريم واضح هذا يعد من السحت، وأي ما جذب إنما من سحت النار أو لابه. فهذا الإنسان استخدم هذا الأسلوب فأثمر هذه الثمرة المميزة الثمرة البينة. إذا أحبة الكرام، يعني هذه القضايا أو هذه المسائل تدعونا إلى أن يعني نفكر تفكيرا دقيقا في أن القليل مهما كان يسيرا وبسيطا فإن أثره سيكون عظيما، لا يلزم أن يكون عظيم عندك أنت بل سيكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك تعجبني هنا عبارة ذكرها محمد أسد. محمد أسد هذا كان مستشرقا جاء إلى هذه البلاد وقت الملك عبد العزيز، وكان هذا الرجل يسمى ليوبولد فايس وأعلن الإسلام وبدأ يدرس الإسلام ثم بدأ يؤلف عن الإسلام روح الإسلام. كانت له عبارة ظريفة، عبارة ظريفة حقيقة جميلة أعجبتني. يقول صرت أفكر وأفكر كثيرا لماذا يركز الإسلام على أمور غاية في البساطة، غاية في البساطة، ليش يركز عليها؟ إذا أردت أن تدخل المسجد قدم رجلك اليمنى وقل كذا وكذا، إذا أردت أن تخرج من المسجد قدم قدمك اليسرى وقل كذا وكذا، إذا أردت أن تدخل دورة المياه فقدم اليسرى وقل كذا، وإذا خرجت قدم اليمنى وقل كذا، إذا أردت أن تلبس الثوب قل كذا. يعني أمور بسيطة، فلماذا يركز عليه الإسلام ويذكر في نصوص وتذكر من الآداب وتذكر مع الأذكار وتطبع وتصور وتنشر ليش؟ يقول بدأت أفكر وأفكر وإذا بي أصل إلى النتيجة أن الإسلام يريد من الإنسان أن يتربى على الاهتمام بالمسائل الصغيرة فيما يتعلق باتخاذ القرار، أي بمعنى أنه لا يتخذ أمرا إلا بعد تفكير، إلا بعد تفكير. تريد أن تدخل المسجد تفكر كيف تقدم هذه ولا هذه، تكون مستعد حاضر يعني قلبك حاضر فتدعو ولا لا، عندما تخرج يكون قلبك حاضر كذلك وعندك تفكير فتخرج اليسرى قبل اليمنى وتذكر الدعاء. إذا هنا نوع من استخدام التفكير في الأمور البسيطة اليسيرة، ومن باب أولى أن يتربى الإنسان بعد ذلك على الأمور الأعظم والأكبر. إذا يربي الإسلام في الإنسان المسلم عن طريق هذه المسائل البسيطة، قضية أن لا يفعل شيئا مهما صغر إلا بعد تفكير، إلا بعد تفكير. إذا من هذا المنطلق نحن نعود لنقول إن الإنسان كذلك عليه أن يفكر عندما يتخذ قرارا لشراء أي سلعة كانت ولو كانت كثيرة ولو كانت قليلة ولو كانت بسيطة، فإنها بسيطة عندك ولكنها قد تكون عظيمة في مكان آخر، ولعل هذا المكان الآخر هو يوم القيامة. فعلى ذلك إذا أردت أن تشتري شيئا مهما كان هذا الشيء، سواء كان هذا الشيء مصدره دولة كافرة تعلن الحرب على الإسلام بشكل بين وواضح وصريح وتدعو إلى محاربة أهل الحق وقتلهم والقضاء عليهم، فتقرر قرارا صارما أن لا تشتري هذه السلعة بأي صورة من الصور، وتبحث عن البديل ولو كان أقل من ناحية الجودة، وإن لم يوجد البديل وكنت مضطرا فعلى أقل تقدير نقول أن هذه من الأحكام الشاذة وبالتالي لا تعمم على البقية، يعني تشتريه لأنك مضطر إليه. وكذلك تنتقل إلى الشق الآخر وهو أن أي مكان مهما كان هذا المكان مهما كان هذا المكان دائما للشر في أصوره المختلفة، يحاول أن تستخدم السلاح الثالث في سبيل عدم الاستفادة هذا المكان من اقتصادك ولو كان يسيرا. فهذا مكبن وهذا صراف وهذه بقالة وهذه محطة وهذا حلاق وهذا خياط وهذا كذا وهذا كذا، كل ذلك ينبغي أن تترك. يعني خياط لا يهمه أن يخيط ثوبا في تشبه الكفار أو في إسبال أو غير ذلك، تتركه لخياط آخر يلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى. عندما يرى هذا الخياط أننا جميعا قد تركناه واتجهنا إلى غيره ممن يطبق شرع الله، فإنه لا محالة إما أن يعلن الإفلاس وإغلاق المحل، وإلا سيعود مرة أخرى إلى ما كان إلى إلى إلى ما نريده نحن منه، ولا يفرض علينا هو ما يريد، إنما نريد أن نفرض عليه نحن ما نريد. أقول ما تسمعون وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله الموفق لهذه سواء السبيل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نحاول نجيب على بعض الأسئلة وليس كل الأسئلة. يقول السائل يعني يدعو أو هل تدعونا إلى مقاطعة البقالة لتبيع المنتجات المنسوبة أو إلى بلد يعادي أهل الإسلام ويحارب الإسلام، وكيف نقنع إخواننا وجيراننا بالمقاطعة؟ قلنا أنا أدعوك إلى تبني ذلك وتدعو إخوانك لاستخدام أسلوب المقاطعة، ولله الحمد منا التقارير الصحفية المتتابعة المتواصلة تعطيك دلالات على نجاح هذا الأسلوب في سبيل تدمير القوة الاقتصادية لهذا البلد الكبير. يقول ما دور الشاب المسلم تجاه الواقع الذي يعيشه من الناحية الاقتصادية؟ طبعا مثل ما قلنا هي قضية شائكة، قضية الناحية الاقتصادية، لأننا يعني نعيش مجموعة من الإفرازات الخاطئة من جوانب الاقتصادية، وقضية علاج هذه القضايا تتم من قبل الشخص بنفسه. فالإنسان بنفسه يبدأ أولا في معالجة القضية الاقتصادية من ذاته هو فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين، فيما يتعلق بالتعامل مع نفسه. فإذا أصبح أموره اقتصادية أدى ما عليه من فرائض اقتصادية، أدى ما عليه من نوافل اقتصادية، حارب كل فساد اقتصادي أو سعى إلى محاربته وانتشر هذا بين الجميع، فإننا سنعيد بعد ذلك ترتيب أمورنا الاقتصادية وستكون النتيجة إن شاء الله في المصلحة التصب، وستكون النتيجة تصب في مصلحة الأمة. يقول هل يمكن استخدام السلاح الثالث في هذا الوقت؟ نعم، يعني كل المحاضرة الآن أو الدرس يدور حول هذه القضية، هذه القضية يعني قضية استخدام هذا السلاح. يقول المقاطعة تكون لجميع دول الغرب أم اليهود فقط؟ لا، هي تكون لمن الأصل فيها تكون لجميع من يعلن العداء للإسلام، جميع من يعلن العداء الصريح للإسلام. وكلما كان مالك ذاهبا إلى أخيك المسلم كلما كان ذلك أولى وأصلح وأفضل، بمعنى أنك عندك سلعة يعني سلعة متقاربة النوعية، وهذه لمصنع إسلامي متميز وهذه لمصنع كافر، وحتى لو لم يكن معادي فالأفضل أن تشتري هذا وتترك هذا لأن في ذلك دعم لأخيك المسلم. السؤال غريب، يقول ما أغرب موقف حصلت سيرة للنبي؟ المواقف كثيرة كثيرة، الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت له مواقف كثيرة جدا، لعل منها الموقف الذي واجهه عليه السلام عندما عاد إلى الطائف من الطائف وقد أهين بالقول وبالفعل وضرب ورمي بالحجارة وأدميت أقدامه، وكان دخوله إلى مكة صعب لأن كفار قريش سيسخرون منه ومن نتيجة فعله لأنه لم يجد نتيجة، ومع ذلك في هذا الموقف الحرج العصيب يأتيه ملك الجبال مع جبريل ويقول له إن شئت لأصدقن الأخشبين عليهم أي جبل مكة، فيقول لا، فيقول لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله يعبد الله لا يشرك به شيئا، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيصبر ويصابر ويتحمل إلى أن يلد هؤلاء أناس يغيرون توجههم الكفري إلى توجه إسلامي. يقول ما هي أفضل الطرق التي تؤدي إلى تطبيق السيرة النبوية الشريفة المطهرة على أكمل وجه؟ طبعا أفضل الطرق في هذه المسألة هي القراءة المتأنية السيرة النبوية، الاطلاع المتكامل لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمور حياته كلها، فعليك أن تقرأ موجز ومختصر زاد المعاد لهدي خير العباد وتحاول أن تستقي هذا الهدي وتبدأ بتطبيقه على نفسك في الظاهر وفي الخلوة مع غيرك من زملائك وفي الخلوة إذا كنت بين إذا كنت لوحدك واقفا بين يدي ربك سبحانه وتعالى. ولعل نستقي بهذا أو بهذه الإجابات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وقلنا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.